السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا بفضلك وإحسانك. أتكلم معكم عن سنن وآداب تتعلق بصلاة العيد، الخروج إليها، وبعض الأحكام عن زكاة الفطر أيضا. أعلن عن العيد أو غابة شمس آخر يوم من رمضان، يعني غدا الاثنين بعد المغرب إذا كان الثلاثاء عيد، أو إذا كان العيد يوم الأربعاء يكون يوم الثلاثاء بعد المغرب. ماذا نفعل بغروب الشمس؟ نبدأ التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. كبر بها الرجال والنساء، الكبار والصغار، في الأسواق، في البيوت، المساجد، كل مكان. عند الخروج إلى صلاة العيد أن يتطيب، أن يلبس أحسن ثيابه، أن يغتسل قبل ذلك، أن يبكر إليها خاصة للزحام. هو أيضا قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يأكل تمرات، 3 تمرات، 5 تمرات، 7 تمرات، أن يأكلها عدد وتر، يعني عدد فرد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل. له أيضا أن يخرج بأهله إلى صلاة العيد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الرجال والنساء والأطفال، كبار صغار، أحرار مماليك، الكل أن يخرج. بلغ من حرص عليه الصلاة والسلام على أن يجتمع الجميع لصلاة العيد أن يأمر حتى النساء المعذورات، يعني المرأة التي عندها العذر الشهري يأمرها تطلع. لاحظ النساء اللي أصلا لن يصلن إذا ذهبن إلى المصلى، هي لما ما بتصلي أصلا، ومع ذلك تخرج تشهد دعوة المسلمين وتشوف الناس تؤمن. يدل على أهمية أنك تأخذ أولادك، أهلك معك، بناتك، تطلعهم يصلوا العيد معك. سنن العيد: التوسعة على النفس في الطعام والشراب، إظهار الفرحة البهجة، التوسعة أيضا على الأولاد يعني بالهدية والمصروف. سنن العيد أيضا التزاور بين الناس، اليوم أصبح الناس يتزاورون أو يتراسلون فقط كل عام وأنت بخير، المفترض إما يتصل به وإما يزوره يجتمع معهم. من المسائل المهمة لو فاتت الإنسان صلاة العيد، يعني وصل متأخرا وهم قد صلوا والإمام يخطب، أو استيقظ متأخرا ولم يدركها، ماذا يفعل؟ فيها قولان مشهوران: المذهب بأنه لا بأس أن يقضيها على صفتها سواء صلىها في البيت ولا صلىها في المسجد إذا جاء، وهناك قول آخر أنه لا يقضيها، أراد أن يقضيها فيصليها على صفة صلاة العيد، يعني يكبر في الأولى 7 تكبيرات تكبيرة الإحرام و6 بعدها، ويقوم للركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات مثل الإحرام. في آخر رمضان أيضا هناك شيء اسمه زكاة الفطر، لها أحكامها الشرعية، بذكر نقطتين أو 3 حولها سئلت عنها. الخادمات في البيوت والسائقين المسلمين يجوز أن صاحب البيت يفطر عنهم بشرط أنه يخبرهم حتى يكون كأنه موكلوه على ذلك. يقال للخادمة أو السائق في نهاية رمضان شيء اسمه زكاة فطر وهي سنة وكذا، ترى احنا بنطلعها عنك، فإذا قال نعم خلاص وكلكم. المبتعثين في الخارج أو نحو ذلك يجوز أن أهلهم يدفعون عنهم أو هم يدفعون عن أنفسهم، اللي ساكن عند أبيه يدفع عنه أو هو يدفع، لكن عموما شرعا هي تلزمك أنت عن نفسك وعمن تلزمك نفقتهم، أولادك مثلا اللي أنت تنفق عليهم، أمك وأبوك إذا كانوا كبار عندك. يبدأ وقتها كما هو معلوم قبل العيد بيوم ويومين، يعني إذا العيد يوم الأربعاء يجوز طلعها يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وقبل صلاة العيد أفضل وقت، يعني تصلي الفجر تروح تطلع زكاة الفطر بعدين تروح تصلي العيد، هذا أفضل وقت لها، لكن ربما يشق على بعض الناس فخفف في ذلك الأمر. الله يتقبل منا ومنكم ويختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، ونشوفكم إن شاء الله تعالى في فائدة أخرى بإذن الله. السلام عليكم.